أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين، على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الكريمات، موعدنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع المدخن، وأنا قد دعوت بأن يجلب كل مسلم مدخن لأمرين اثنين: لأن حسن ظننا في إخواننا المصلين أنهم بعيدون عن التدخين، والأمر الثاني هو أن رمضان مقبل ويجب على المدخن أن يقلع عن التدخين، إما قبل رمضان أو بالاستعانة بالله ثم برمضان. فأعرني يا مدخن قلبك وسمعك هذا اليوم، فإن شاء الله تعالى هذا اليوم يوم لكي نبسط في هذا الموضوع قولا نسأل الله أن يجعله سببا في توبتك، لأن الكثير من المسلمين في بقاع العالم كله يقومون بالتدخين يوميا وهم مصرون على التدخين لأسباب نريد أن نضربها اليوم عرض الحال. إن دعواهم التي عليها يدخن المدخنون من المسلمين أن التدخين ليس بمحرم، أن التدخين مجرد مكروه من المكروهات، وإذا كان محرما فإنه ليس إلا صغيرة من الصغائر. وقولهم دائما: هذا القرآن أين هو تحريم التدخين فيه؟ هذا القرآن أين تحريم التدخين فيه؟ ولم يعلموا أن العلماء الذين أفتوا بكراهة التدخين أغلبهم مات. العلماء الذين أفتوا بكراهة التدخين كانوا في الستينيات من القرن الماضي أو السبعينيات، لأنهم لم يعرفوا ضرر التدخين آنذاك. أما اليوم فإن الأمر شيء آخر، كل علماء المسلمين بدون استثناء، أقول بدون استثناء أي لا يوجد مخالف واحد، قال بأن التدخين مباح أو مكروه، بل إجماع كل مجمعات البحوث العلمية في دول الإسلام كله، وكل علماء المسلمين وطلبة العلم، بل ومن نظر في كتاب للطب وكتاب للشرع يقول بأن التدخين محرم من المحرمات. وأنا أقول اليوم، واسمعني يا مدخن، ليس الأمر كما تتوقع، أنا أقول بالفم الملآن: التدخين من أكبر الكبائر لما يترتب عنه. أقول وأعني ما أقول وسوف نبين ذلك، التدخين ليس مجرد محرم، بل إنه من أكبر الكبائر. هل لك دليل؟ أي نعم، سوف ننظر إن شاء الله تعالى في مراحل هذه الخطبة إلى كيف أن التدخين بالنظر إلى ما يترتب عنه وما يوصل إليه أنه كبيرة من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، بل جمع الكبائر، جمع الكبائر ووضعت في التدخين. إن أي مسلم نسأله ما هو حكم شرب الخمر سوف يقول كبيرة من الكبائر، وإن السيجارة من الخمر، السيجارة من الخمر. يا مدخن، يا أخي المدخن، إن السيجارة لا تصنع حتى يرقد ذلك التبغ في الخمر في كحول لمدة لا تقل عن 3 أشهر. يشرب هذا التبغ في محلول كحولي، لماذا؟ لكي يمنع سرعة اشتعال هذه السيجارة. هذا نتكلم عما يرقد فيه، اسأل الخبراء واسأل علماء الطب كيف يصنع التبغ، كيف يصنع هذا السم القاتل إنه يغمس في خمر لمدة لا تقل أقول عن 3 أشهر، وكلما زادت المدة كلما زاد غلاء ثمن هذه السيجارة. بل وإن حقيقة التبغ بغض النظر عن هذا المحلول الذي يرقد فيه، يعني بالنظر إلى ما يغمس فيه فهو خمر، يغمس في الخمر أي مشرب من الخمر، أي أنك تحمل قطرات من الخمر يا مدخن، تحمل في جيبك قطرات من الخمر. قلنا الآن لنغض الطرف عن مسألة أنه يغمس، لنفترض أنه لا يغمس ولا يخمر، وإنما نريد أن ننظر إلى ذات التبغ. إن كل شيء يسكر كثيره فقليله حرام، روى الإمام أبو داود والترمذي وابن حبان وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم كثير بأسانيد كلها صحيحة عن حبيبنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. سوف يقول المدخن: إنني أدخن في اليوم علبة أو علبتين ولكنه لا يسكرني. أقول لك بالله عليك، لو أننا جئنا بشاب ما دخن قط وأعطيناه 5 سيجارات أو 10، هل سوف يحس بتغير في عقله؟ أولم يخامر عقله؟ لا تظن أن الخمر مسمى عما يصنع من العنب فقط، بل إن الخمر يصنع من العسل. الخمر يصنع من العسل، أي نعم يوجد خمر يصنع من العسل، وخمر من التفاح، وخمر يصنع من التمر من الرطب. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض يصنع فيها شراب من ماذا؟ من العسل. قال: يسمى البتع، وشراب يصنع من الشعير يسمى بالمرد. قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل شيء مسكر فهو خمر. وليعلم المسلم العربي أن السيجارة التي تدخن في بلادنا ليست هي السيجارة التي تباع في دول أوروبا، ليس نفس الشيء. هم يقللون ويخفضون من نسبة النيكوتين التي حسب ما درسنا في الجامعة في مجال الطب أن النيكوتين الموجود في 20 سيجارة لو أنه جمع في مكان واحد أو في سائل واحد ثم طعم إلى فرس لهوى ومات في نفس اللحظة، لهوى ومات في نفس اللحظة. وتكفي سيجارة واحدة أن تقتل إنسانا لو أننا أخذنا النيكوتين الذي فيها هذا السم القاتل وقمنا بإعطاه له من عن طريق حقنة في عروقه لمات في لحظة واحدة. لكن لماذا لا يظهر التأثير؟ لأن غالبية هذه السيجارة يضيع فيما في الدخان، يضيع في الدخان. إن هذه السيجارة هي خمر من أنواع الخمور بغض النظر عما يطلق عنه الخمر، أي ذلك الذي يشرب. بالله عليك، تلك التي تسمى بالكبسولة الكينة قرقوبي، أليست تعد من الخمر رغم أنها ليست بسائل؟ الحشيش ألا يعد من الخمر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كما جاء به البخاري، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، كل ما غطى العقل وستره فهو خمر. وهذه السيجارة خمر، وأنتم تعرفون ما الذي يمكن أن نقوله عن حال الخمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وحاملها والمحمولة إليه، الذي يدخن يشتري الخمر ويأكل الخمر ويدخل إلى ذاته الخمر وينقل الخمر، بل وإن مصائبه التي لا يعلمها هو كثيرة جدا على أن تحصى. ونسأل الله أن يوفقنا أن نبين ولو بعضها. فبالله عليكم، أليس أن يشتري العبد الخمر من الكبائر؟ أن يشرب كل يوم الخمر من الكبائر؟ لنفترض أنه ليس بخمر، لنسحب أنه ليس بخمر ولنتكلم من جهات أخرى ولنتكلم من أشياء أخرى. أخبرني بالله عليك، لتكن من كنت بأمة الإسلام، لو جاء إليك شخص وقال لك أريد أن أشرب سم، لماذا تفتيه؟ أخبرني، أي عالم من علماء المسلمين أريد أن أشرب سم بماذا سوف يفتيه؟ إنه التحريم القاطع، إنه التحريم القاطع. يأتي إلينا كثير من الشباب يحللون على أنفسهم شرب المخدرات. أريد أن أنسى، أريد أن أنسى الهموم. ألا تعلم أنك أنت مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. في هذا الحديث كان تبويب للإمام البخاري باب أن يسمى الخمر على غير اسمه. فهذه السيجارة وماء الحياة وماء المتعة، هذه أسماء نسميها لكي لا نسمي الخمر باسمه، لكي لا نسمي الخمر باسمه. صدقها أو لا تصدقها، فإن مجرد النظر إلى أن المدخن قاتل نفسه، ما حكم قاتل نفسه في الإسلام؟ المنتحر ما حكمه؟ لنذهب إلى أي مستشفى ونسأل عنك يا مدخن، ما هي أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الموت؟ الخمر أم التدخين؟ التدخين. التدخين يقود صاحبه إلى ماذا؟ يقود صاحبه إلى الموت. فاستفزع النفس، أخبر نفسك وقل لها: أولست أقتلك؟ أولست أقتلك؟ وحكم من قتل نفسه من أمة الإسلام، وإن كانت هنالك أحاديث أو حديث في صحيح مسلم قد نسخ أنه يبقى إلى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعذب نفسه بنفسه بنفس الأداة التي قتل بها نفسه. لو أن رجلا انتحر، عذابه يوم القيامة أنه يجعل الله له شيئا ينتحر منه كل يوم، يلقي بنفسه من جبل إذا تردى من جبل، يبقى يطعن نفسه يوم القيامة بحديدة. فأخبرني بالله عليك، هذا الذي يدخن السيجارة ويقتل نفسه، قد تقول: أين القتل؟ اسأل الأطباء. والله رأيت شخصين رأي العين قد تم استئصال حنجرتهما بسبب التدخين. الحنجرة استؤصلت، لم تعد لديه، لا يتكلم هذا المدخن الذي كان مدخنا إلا بجهاز. ولدي عمان توفي بسبب التدخين. الطبيب يقول لأحدهما: إما أن تقلع عن التدخين أو تموت. قال: أن أموت خير. شهيد التدخين، نسأل الله أن يعافي كل مدخن. التدخين قاتل، لا يختلف اثنان بلها على كونه مسلمين. يا قاتل نفسي ارحم نفسي. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله يرحمك وأنت لا ترحم نفسك، الله بك راحم وأنت لا تريد أن ترحم نفسك. فأخبرني أية رحمة تترجى، أية رحمة تترجى من رب السماوات والأرض وأنت تبذر الأموال في قتل نفسك؟ يا ليته كان تبذيرا فقط، يا ليته كان تبذيرا فقط، بل إنه تبذير وإعانة الكفار على المسلمين. إن 75% من مدخني دول العالم هم من دول العالم الثالث العربي المسلم. 75% يوجد في العالم أكثر من 1,200,000,000 مدخن، أغلبيتهم من المسلمين العرب، الغالبية الساحقة مسلمون عرب، مع أن نبيهم، مع أن قرآنهم، مع أن دينهم يأمرهم بأن ينالوا من الطيبات ويذروا الخبائث. أخبرني كيف تدخل إلى جوفك وإلى صدرك خبثا ثم تدعو يا رب اعف عني؟ ألا تعلم أن المدخن لا يستجاب دعاؤه؟ المدخن لا يستجاب دعاؤه تحقيقا أم تعليقا؟ احكم على نفسك. فهذا الحديث يتكلم، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله أمر المرسلين، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أخبر يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لمن طعامه حرام وغذي بالحرام؟ بالكاد منذ ساعة أو ساعتين يدخن ويسأل: يا رب اعف عني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. أنت تأكل الحرام وتشتري الحرام وتقول: يا رب اعف عني. اقذفه، اقذفه وارميه ثم قل: يا رب اعف عني. فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: ومن يتصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إن قضية التدخين قضية عزيمة وصبر، قضية عزيمة وصبر فقط. أنت ذو عزيمة أم لا؟ ونحن نريد يا أخي الحبيب بك الخير كله. أخبرني، رمضان قادم على الأبواب وأنا اخترت الوقت عنوة، هل تستطيع أن تدخن في نهار رمضان؟ لا أستطيع. لماذا؟ لماذا؟ لأنني أخاف أن أفطر، وبعد الإفطار يبدأ بماذا؟ بالسيجارة، يبدأ بالسيجارة بعد صيام طويل تدخل إلى جوفك الحرام. والله من استطاع أن يصوم بالنهار عن كل شيء يستطيع أن يصوم بالليل، ولكنه الشيطان الذي ينخر فيك، إنه الشيطان الذي ينخر فيك يا مدخن. إن الحسنات يذهبن السيئات، وإنك تأتي بالسيئات فتذهب لك الحسنات. إن الصغيرة حتى لو كانت صغيرة بتدخينك تصير كبيرة. أقول إن التدخين لو كان صغيرة من الصغائر يصير كبيرة من الكبائر، يصير كبيرة من الكبائر. ما البينة؟ اسمع بارك الله فيك وانظر إلى مصائبك. كم من مصيبة لك يا مدخن، كم من مصيبة لك يا مدخن لو تعلم ما قدر التدخين الذي أنت عليه. لو أن التدخين مجرد صغير ليس فيه لا إسراف ولا قتل نفس، وإنما فيه أذية للمسلمين. على سبيل المثال، لو كان مجرد صغيرة لصار كبيرة. لما؟ لأن الكبيرة هي كل ما فيه لعن شديد، هو كل ما فيه وعيد شديد أو لعن أو حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. والصغيرة ما دون ذلك، ولكن تصير الصغيرة كبيرة في 6 مواضع نذكر منها ما يناسب هذا الموطن. أولا الإصرار، فأخبرني أليس المدخن مصرا؟ المصر هو الذي يأتي بالذنب اليوم وغدا وبعد غد، والمدخن من أكثر من يأتي بالذنب اليوم وغدا وبعد غد. المدخن مجاهر، وإن من الأسباب الوحيدة الكفيلة بنقل الذنب ليصير كبيرة أن يجاهر. قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل الأمة يعفو عنهم الله عز وجل إلا المجاهر بذنبه. وهل المدخن يستتر؟ يا ليته يستتر، لو ابتلي أن يستتر. هذا المدخن يجاهر بمعصيته أمام كل الناس، أمام كل الناس. ثم إن المدخن أيها الإخوة الأفاضل يأتي بشيء آخر يجعل ذنبه من الكبائر، أنه يحتقر ذنبه، يقول هذا مجرد تدخين. فكلما صغر الذنب عندك عظم عند الله عز وجل يا مدخن. لا تسخر من ربك وتظن أن التدخين لا شيء، فكل من يقول التدخين لا شيء صار شيئا، وكل من قال إنما هو صار كبيرا، صار كبيرا من الكبائر. وكذلك أن يغتر برحمة الله، أن يقول إن الله غفور رحيم. أوليس الله غفورا رحيما؟ بلى ورب السماوات والأرض إنه غفور رحيم. ولكن الذي يأتي الذنب اليوم وغدا وهو غدا مصر عليه ويقول إن الله غفور رحيم، هذا يصير صغيرته كبيرة. من أذنب وندم على الماضي فإن الله تواب غفور رحيم، ولكن من هو عازم عليه غدا ويقول سوف أفعله غدا إن الله غفور رحيم، هذا يكبر ذنبه، يكبر خطيئته، يكبر خطيئته. والمصيبة أننا نجد بعض المصلين مدخنين، أنه يقذف هذه الملعونة ويدخل إلى بيت الله. آذيت المسلمين بريحك وآذيت كذلك الملائكة. قال الحبيب المصطفى في حديث صحيح: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى بنو آدم، تصلي مع المسلمين وتؤذي المسلمين. النبي قال هذا الحديث عن الثوم والبصر وهما حلال، فكيف تدخل وفي جوفك الحرام ثم تسجد لله وتقول يا رب يا رب؟ فأنى يستجاب لك؟ والمدخن مبذر. وقال الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أترضى أن تكون أخا لإبليس؟ أترضى أن تكون أخا لإبليس؟ لو كان مجرد تبذير كان أخف من أن يكون تبذيرا في سم، تبذير في سم. ونسأل الله أن يتوب على كل مدخن مسلم. يا رب تب على كل مدخن مسلم، يا رب احفظ شباب المسلمين من التدخين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. أيها التاجر الذي تبيع لنا السموم، أيها التاجر المسلم الذي فتح بابا للشيطان، أما تتقي الله عز وجل في بيعك المخدرات لأبناء المسلمين وأمهاتنا وأخواتنا؟ وإلا فنسأل الله أن يوقفنا معك غدا يوم القيامة فنأخذ الحق منك. والله ما آذيت مسلما واحدا بل آذيت كل المسلمين، جعلتمونا نرى الخمر يمشي بين كل المسلمين ولا ننكر عليه، أدخلتم الخمر إلى بيوتنا، تجد الأب المسلم الأب العاكف على الصلاة يبعث ابنه يا بني اذهب وهاتني هذا الخمر هذا السم ويدخل السم إلى بيته. ألا تخاف أن يقف ملايين المسلمين غدا يوم القيامة؟ جعلتنا نرى الحرام ونشرب الحرام ونصرف أموالنا في الحرام، شباب ضيعوا صحتهم وضيعوا أموالهم وضيعوا عبادتهم بسببك أنت. وما دعوة لما نتكلم مع تجار المخدرات يقول لك ليس لدي مصدر رزق؟ أكل الناس يتاجرون في المخدرات؟ أكلهم يتاجرون في الحرام حتى يأكلوا؟ والله لو طرقت باب الحلال لرزقك الله خيرا منه، لو رزقك الله عز وجل درهما واحدا في اليوم حلالا خير من الملايين التي يوم القيامة تسأل عنها. فإن العبد لا تزول قدماه حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أخبرني، أترضى لولدك أن يسمى؟ أترضى لولدك أن يضيع في مستقبله؟ نعم شباب كانوا معنا في الجامعة والله ما يدخل الحصة حتى يدخن، نقول له اتق الله، يقول لك والله ما أستطيع أن أركز في الدرس إلا وقد دخن. لماذا؟ لأن السم صار في جسدي، لأن السم صار في جسدي. اسأل الله عازما، اليوم يومك يا مدخن، قل يا رب تب عليك، أقسم على نفسك، دمر هذه السيجارة قبل أن تدمرك، اقتلها قبل أن تقتلك، اطردها قبل أن تطردك من جنة النعيم، اطردها وقد طردتك من بين الوالدين، اطردها وقد باعدت بينك وبين حب أبويك. والله أضيع الناس في المجتمع المدخنون، أضيع الناس في المجتمع المدخنون، لا يلبسون كما الناس ولا ينظفون حتى أنفسهم من كثرة الكسل من كثرة خنوع النفس وذلك الخبث الذي يدخل إلى دمائهم. أكثر الناس خنوعا وإغضابا للأبوين، عصبيون يسبون الدين ويسبون الرب بدعوى أنهم لم يدخنوا هذا الصباح. أسأل الله لك أن يكون هذا آخر يوم لك مع التدخين. بشرني أخي، بشرني بالله عليك، قل لي أقلعت عن التدخين لله عز وجل لا لغيره. أقلع بالله عليك فإن هذا صوت يناديك، وغدا قد لا تجد شخصا يناديك، قد يكون أجلك قريبا وأنت تعلم أن أكثر ما زج بك إلى الخمر وإلى الزنا كان بدايته شرب المخدرات. أيها الشاب، لماذا لا تكون صالحا؟ لماذا لا تكون مثل الصالحين؟ لماذا لا تزاحمنا نحن في المساجد وتذهب وتزاحم هؤلاء الخبثاء الذين يسممون المسلمين؟ لماذا لا تأتي إلينا إلى الهدى؟ أتنا لو تعلم ما معنى الهدى، إلى الهدى أتنا. أيها الشاب غير حياتك بالله عليك، فرمضان قادم وينادي مناد في رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكبر، كن من باغي الخير، أحب الخير لنفسك والله سوف يحب الله عز وجل لك الخير. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله لم يتخلى عنك، لا لو تقدمت خطوة واحدة إلى الله عز وجل، لو تقدمت خطوة إلى الله عز وجل، اليوم يومك يا مدخن، وهذه الساعة ساعتك، بالله عليك لا تخيب رجاءنا فيك، ونرجو الله عز وجل أن يصلح حالك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. يا رب تب على كل مدخن، يا رب من الحاضرين معنا تب عليهم يا رب، اللهم وفقهم للإقلاع عنهم يا رب. يا رب نسألك في هذه الساعة أن ترحمنا وترحمهم، وتعيننا وتعينهم. اللهم أعينهم على ترك النبيذ وترك كل شر. اللهم نسألك لهم توبة نصوحة. يا رب أفرح قلوبنا بهم، يا رب أفرح قلوبنا بهم، يا رب اجعلهم شبابا صالحين. اللهم إنا نسألك أن تصلح كل مدخن معنا، يا رب أصلح واجعله من شباب المسلمين الصالحين. يا رب اجعل حبه للصلاة أكثر من حبه للسيجارة. يا رب نسألك يا رب أن تغسله من الذنوب ومن ذنب المخدرات ومن ذنب المسكرات كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينهم، بين إخواننا المسلمين وبين المخدرات، كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب اجعلها ساعة توبة، يا رب اجعلها ساعة أوبة، يا رب اجعلها ساعة رجوع. اللهم نسألك لهذا البلد الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم انصر السلطان وأمن الأوطان وأطفئ نار الفتن. اللهم وحد كلمة المسلمين على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب